قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلما. ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن معاذ وقال مثله إلا أنه لم يذكر الثياب التي تكون باليمن اللي هي المعاثر يعني بدل يعني الدينار ولا ذكر يعني محتلمة اللي في التفسير وإنما ذكر حالما فقط بدون تفسير فكلمة يعني محتلما يعني تفسير لحالم هذه ليست موجودة في هذه الرواية وليس فيها ذكر عدل الدينار من المعاثر الذي هي الثياب اليمنية. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق. نعم. صدوق أخرجه أبو داود. والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة. ثقة أخرج أبو داود والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن سفيان عن الأعمش. عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل. وقد مر ذكرهم. قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله. ورواه جرير ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله. ثم ذكر يعني رواية عدد من أصحاب الأعمش عن الأعمش عن قال إيش عن عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق و وقال إن يعلى الذي هو أحد هؤلاء الستة الذين رووا عن الأعمش يعلى ومعمر يعلى ومعمر قال عن معاذ يعني قال عن معاذ في روايته عن مسروق عن معاذ. نعم الطريقة الأولين يعني رووه مرسل. نعم مرسل وهذا يعني أسنده إلى معاذ. نعم قال أبو داود ورواه جرير جرير بن عبد الحميد ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويعلى يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ومعمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ويحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وقد مر ذكرهم.